نعم استغفر الله استغفر الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله في كتاب السنن كتاب الزهد باب التوكل واليقين. قال رحمه الله حدثنا محمد بن طريف قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سليمان عن جابر رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يموتن أحد منكم إلا ويحسن الظن بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله في سننه ونحن لا نزال الزهد في الدنيا وانتظار الموت وأنه سيصبح أو يمسي وأن الإنسان يزهد في دنياه وأن الإنسان يتصدق ويعمل أعمال الخير والبر والتقوى والعمل الصالح ويحسن الظن بربه. يقول رحمه الله باب التوكل واليقين. حدثنا محمد بن طريف قال حدثنا أبو معاوية الضرير قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو سفيان قال عن جابر بن عبد الله عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم لا يموتن أحد منكم إلا هو يحسن الظن بالله. قال الرسول عليه الصلاة والسلام لأمته لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. أحسن الظن بربك ليلقاك ربك وهو يضحك ويعفو عنك ويتجاوز دخلك الجنة. أحسن الظن بربك لا تقول أنا مشتملت أنا وعملت وأنا عملت وأنا عملت وأخشى عذبني وأخشى. أحسن الظن بربك حتى أنك تلقاه. أحسن الظن معناه أنك تعمل أعمال صالحة مع أنك تثق برب العالمين وتحسن الظن برب العالمين أنه واسع المغفرة أنه واسع لكنه شديد العقاب. هو واسع المغفرة لا شك في هذا ولكنه شديد العقاب. وفي آية أخرى سريع العقاب. فالإنسان يجعل نفسه بين ما دمت صحيحا معافى يجعل نفسك بين الرجاء وبين الخوف. هنا الرجاء عن يمينك وهنا الخوف عن يسارك وأن تسير بينهما لا تغلب هذا ولا تغلب هذا. فإذا مرضت فغلب جانب الرجاء لأن الله تعالى يتقدس غفور رحيم يرحم عبده ويغفر له. فغلب جانب الرجاء إذا مرضت أو شفت أنك تعبان أو مريض فغلب جانب الرجاء على الخوف. أما ما دمت صحيحا معافى تمشي في الدنيا بصحتك فلا تغلب أحد على أحد. هذا الرجاء وهذا الخوف امش بينهم يا الإنسان بين الرجاء والخوف تجعلهما بقلبك الاثنين فتمشي بين رجاء الله تعالى وتقدس وعفوه وإحسانه وبين الخوف من مكر الله تعالى أن يمكر بك الإنسان فأنت تمشي على الطريق الوسط. نعم. قال رحمه الله نزنا محمد بن الصبا قال أنبأنا سفيان بن عيينة عن ابن أجلان للأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ من النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك ولا تعجز فإن غلبك أمر فقل قدر الله وما شاء فعل وإياك واللو فإن اللو تبتوى عمل الشيطان. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا ابن عجلان محمد عن الأعرج عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن. يقول عليه الصلاة والسلام المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. المؤمن القوي القوي في كل شيء سواء في الدين أو في الدنيا. أنت مؤمن وقوي في دينك وقوي أيضا في دنياك. لا تخدع ولا يخدع ولا يلعب عليك أحد. في دينك ما تخدع ما يجيك أحد له طريقه ولا له حشان ولا له هوى يخدعك جرك إليه. وفي دنياك كذلك ما تخدع تأخذ هذا وتأخذ هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك في دينك ودنياك احرص على ما ينفعك. فالقوي المؤمن القوي خير عند الله وأحب عند الله من المؤمن الضعيف. ضعيف في دينه ضعيف في دنيا هذا ما يحب الله. يعني لازم تكون قوي الإنسان قوي في دينك وذكي وتفهم كل شيء لأنه تمرنا من 10 ليلات قال المؤمن لا يدغ من جحر مرتين. يعني ما تخدع ما تخدع مرتين من جحر لا تقرص مرتين من جحر واحد. دخلت يدك وقرصك عارف ما تدخله مرة ثانية. ما تعمل عمل ثم ترى أنك خدعت فيه أو منكر فيك أو شيء ما تعمل مرة ثانية. فالمؤمن ما يخدع مرتين. هكذا هنا يقول المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خير, في كل المؤمن القوي والمؤمن الضعيف فيهم كلهم خير إن شاء الله, لكن القوي أحب إلى الله من الضعيف سواء في دينه أو في دنياه. في أمور دينك الإنسان قوي وفي أمور الدنيا قوي أيضا, ما تخدع ولا يمكر بك ولا جن. وفي أمور دينك ما حد يقدر يتحرك في دينك الإنسان, لأنك تمشي على طريقة مثل الشمس ما فيها ظلام, مثل الشمس في رابعة النهار ما فيها ظلام. طريقة هذه ما حد يثنيني عنها ولا أقبل كلام أحد إلا إذا كان معه كتاب وسنة, ولا ما أقبل كلام أحد. فأنا ماشي إلى ربي على مثل الشمس بيضاء ما فيها ظلام. هذا من ناحية الدين. ومن ناحية الدنيا لا يمكن أن أخلي أحد يخدعني أو يمكر بي أو يلعب علي, ما يمكن. فأنا فإنسان القوي في دينه ودنياه خير وأحب عند الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. ثم قال عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك, احرص على ما ينفعك قبل أن تعمل العمل, احرص على اللي ينفعك في دينك أو دنياك, احرص على ما ينفعك وتوكل على الله. اعمل شيء وتوكل على الله تعالى وتقدس. اعمل الأعمال التي تريدها لوجه الله مع التوكل عليه تعالى وتقدس والثقة به. اعمل الأعمال التي في أمور دنياك وتوكل على الله وثق به أوثق ما تعمل أنت. فكل اعمل احرص على ما ينفعك ولا توكل على الله تعالى وتقدس, ولا تقل احرص على ما ينفعك وتوكل على الله. نعم, ولا تعجز, ما تقول أنا قدرت والله ما أستطيع أعمل هذا لا في دينك ولا في دين. لا تعجز في الدين تقول أنا ما أستطيع أعمل الأعمال فلان ولا أستطيع أعمل أعمال الصالحين ولا أستطيع. لا تعجز, لا تعجز نفسك ولا تعجز عن طلب الدنيا أيضا. تقول أنا كيف أستطيع, ما أستطيع, الناس يبيعوني يعرفوني يبيعوني وأنا ما أستطيع. لا تعجز, لا تعجز نفسك الإنسان. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز, ولا تقول إذا فاتك عاد شيء عجلت نفسك ولا فعلته. والرسول يقول احرص عليه وامش عليه, ولكنك عجلت نفسك الإنسان ويقول تلوم القدر لو فعلت ولو فعلت ولو فعلت. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجل, ولا تقول لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا, ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. يعني هذا قدر الله ما شاء. أنت إذا حرصت على الشيء وفاتك قل قدر الله, هذا قدر الله ما شاء. أما تقول قدر الله وما شاء فعل أو تقول هذا قدر الله وما شاء فعل, هذا متى؟ إذا حرست وقويت وعملت الأعمال ولكن فاتك هذا الشيء فقل قدر الله وما شاء. ولا تقول لو, فإن لو تفتح عمل الشيطان, تفتح أبواب الشيطان عليك الإنسان. تقول يا لو أني فعلت كذا, يا ليتني فعلت كذا, يا لو كذا لو كذا. والسؤال هنا الرسول عليه الصلاة والسلام لما تأتى إلى المروة وانتهى الصحابة من العمرة الأولى قال لهم حلوا, فلما رأى أنهم تلكأوا قليلا قال لو, تلاحظ لو استقبلت من أمر ما استدبرت ما سقت هدية ولا حيلت معكم. هنا قال لو, فما الفرق بين كونه يقول لا تقل لو, فإن لو تفتح على الشيطان. والرسول قال لو أني استقبلت من أمر ما استدبرت ما سقت الهدية ولا حيلت معكم. كيف نجمع بينهما؟ تقول الحرص على عمل الخير وقول لو لا أعمل الخير ما في شيء. الحرص على عمل الطاعات وعمل الخير, ليت لو أني فعلت مثل فلان ابن فلان من الطاعات, لو أني فعلت كذا وكذا, لو أني طهت البيت هذه الليلة, لو أني سبحت وهللت هذه الليلة, لو أني قرأت القرآن هذه الليلة, ما فيها شيء, لأنك تتمنى شيئا من أعمال الخير. أما لو في الدنيا فهذه اللي تفتح عليك أبواب. فالرسول تمنى أن يكون وافق صحابته رضي الله عليه الصلاة والسلام لأنه ما يحب المخالفة. الرسول من عادته ما يحب أن يخالف أصحابه, يأمر بالأمر لازم يكون هو وياهم سواء, لكن هذا الأمر الله الذي قضاه قدره. هو قرن وساق الهدي 63 بدنة معهم غالبهم ما معه شيء, فأمرهم ليحلوا ويجعلوها متعة. فقال لو استقبلت من, لما رآهم تلكأوا قليلا ويتأخروا قليلا قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم. فلو هنا يتأسف على الجمع, على جمع بينه وبين وبينه وبين صحابته أن يكون العمل واحد وأن يكون المسعة هي التي, لكنه ساق الهدي ما يمكن هذا. فلو إذا كانت على عمل صالح تندم تقول لو عمل صالح لا بأس بها. أما إذا كانت على دنيا لو أني شربت البيت الفلاني، لو أني شربت السيارة الفلانية، لو أني فعلت، هذه تفتح عمل الشيطان. جميع أمور تتعلق بالدنيا فلو فيها ممنوعة، لأنها تفتح عليك عمل الشيطان. أما جميع أمور في الطاعات وتقربك إلى الله فلو لا بأس بها، لأنها أعمال صالحة. تتندم على أعمال صالحة عملها الناس وانت ما عملتها، تتندم على هذه لا بأس بها. نعم. باب الحكمة. قال رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الوهاب قال حدثنا عبد الله بن نمير عن إبراهيم بن الفضل عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكلمة الحكمة ضالة المؤمن، حيثما وجدها فهو أحق بها. يقول ابن ماجه رحمه الله: باب الحكمة. حدثنا عبد الرحمن بن عبد الواحد، عبد الرحمن بن عبد الواحد قال حدثنا عبد الله بن نمير، عبد الله بن نمير قال حدثنا إبراهيم بن الفضل، إبراهيم بن الفضل قال حدثنا سعيد المقبري، سعيد المقبري قال عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الحكمة، الكلمة الحكمة، الكلمة الحكمة ضالة المؤمن، يأخذها حيث وجدها. يعني يتكلم الإنسان بالحكمة، يتكلم الإنسان بالحكمة، ينظر من وراء ستر الرقيق، ينظر إلى الأشياء والأمور التي ستحدث من وراء ستر الرقيق، لأن الله جعل في قلبه النور وجعل في قلبه الحكمة، وينظر بنور الله تعالى يتقدس. فإذا تكلم تكلم بحكمة، وإن سكت سكت عن شر، وتكلم بحكمة ونصح بحكمة وأمر بحكمة ونهى عن حكمة، وإن سكت سكت عن شر. فالشاهد أن المؤمن ينظر بالقضاء والقدر من وراء ستر رقيق من الحكمة، يتكلم بالحكمة من كلام الله ورسوله، يفهم شيء من كلام الله وكلام الرسول، فتجده لا يتكلم إلا بحق ولا يسكت إلا عن باطل، لا يتكلم إلا بحق ولا يسكت إلا عن باطل. فإن تكلم فتكلم بالحكمة، وإن سكت سكت عن باطل. فالشاهد أن المؤمن ينظر إلى الغيب من وراء ستر الرقيق. هذا حديث رده أبو داود رضي الله عنه، أن المؤمن إذا أتي الحكمة فإنه ينظر إلى الغيب من وراء ستر الرقيق، ينظر الأشياء التي ستحدث من وراء ستر الرقيق. فالسؤال هنا: الرسول عليه الصلاة والسلام حرم التنجيم، قال المنجمون والمخربون والمشعوذون والأشياء هذا كله شرك، وهنا يقول إنه ينظر من وراء ستر الرقيق. فإذا جاءنا هذا الرجل الذي أعطاه الله الحكمة وقال إننا سأكون كذا وكذا بعد يوم يومين سأكون كذا، وهو حكمة لا شك في هذا، وأنه ينظر من وراء الغيب من وراء ستر الرقيق، ينظر إلى الغيب من وراء ستر الرقيق، تقول هذا الله لنور قلبه، ألهم الله قلبه وجعل قلبه كله نور، وينظر إلى الغيب نور من الله تعالى وتقدس، فهو إلهام، لا أنه يعلم الغيب. الغيب ما أعلم أحد مطلقا، ما أعلم الغيب، حتى الرسل حتى الأنبياء ما أعلمون الغيب، ولا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله، ما يعلم الغيب إلا رب العالمين اللي خلق الغيب هو اللي يعلم الغيب، لكن الله يعطي غيبه بعض رسله، يعطي غيبه بعض رسله وبعض رجال الحكمة، يعطيهم الله نور فينظر إلى منه. أبو حنيفة رحمه الله جاء القاضي أبو يوسف ويأكل كسرة من الخبز ناشفة في الصباح وعليه تيمها الهلا، فقال: إن عشت فستأكل بصحن، تأكل الحلوى أو قال الفالوذج مع الملوك بصحون الملوك، إن عشت فستأكل الحلوى بصحون الملوك، الفالوذج تأكل الفالوذج بصحون الملوك. عاش القاضي أبو يوسف رضي الله عنه، عاش حتى عاصر أبو جعفر المنصور العباسي، ثم صاره رئيس القضاة. أبو يوسف القاضي صار رئيس القضاة وصار يأكل الحلاوة الفالوذج على صحن أبي جعفر المنصور، فضحك مرة من المرات أو بكى، قال: ما اللي حصل يا أبا يوسف؟ قال: إن أبو حنيفة رحمه الله وأنا جاي أدرس يوم من الأيام برد، وآكل كسرة بفمي وثيابي مهللة، وأنا أنتفر من البرد وجاي أنا بسمع أحاديث أبي حنيفة، فلما رآني قال: إن عشت فسأكل الفالوج بصحن الملوك، وهذا الفالوج هنا وهذا صحن الملوك، صحن بالعبد الله. قال رحم الله، قال المنصور أبو جعفر المنصور رحم الله أبا حنيفة إنه ينظر إلى الغيب من وراء ستر الرقيق، ينظر إلى الغيب، ينظر إلى الغيب من وراء ستر الرقيق. متى أبو جعفر؟ متى جاء؟ وين أبو حنيفة؟ مات في القرن الأول في 80 أو 150، وأبو جعفر متى ما جاء؟ إلا في آخر السبعين. الشاهد قال رحم الله أبو حنيفة إنه ينظر إلى الغيب من وراء ستر الرقيب، وهكذا قال عليه الصلاة والسلام إن المؤمن ينظر إلى الغيب من وراء ستر الرقيب. أما المنجم والمشعوذ وغيره فهو لا يتكلم إلا بسحر أو جن يحصلون له أو شيء، وهذا كفر لا شك في هذا وخروج من الإسلام. نعم. قال رحمه الله دثنا العباس بن عبد العزيز بن العنبري قال دثنا صفوان بن عيسى عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن أبي أنه قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مقبول فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا العباس بن عبد العظيم قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن سعيد عن أبيه سعيد قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. الصحة نعمة من الله تعالى وتقدس، والفراغ نعمة لكنها ما هي مغبون فيهما كثير من الناس، يعني أصابه الغبن. ليه؟ لأنه خسر التسبيح والتهليل والقراءة والطواف بالبيت والحج والعمرة، وخسر أشياء كثيرة لأنه فارغ فراغ وصحة مصحة عافية الله ببدنه، ومع هذا فارغ ما له عمل، ومع هذا فرط لا تسبيح ولا تهليل ولا قراءة ولا ذهب يشتغل دنيا، أيضا لا ذهب يشتغل دنيا ويحصل دنيا ولا ذهب يشتغل آخرة، مغبون عافا في بدنه، ومع هذا تجدهم تسدح ما هنا ولا هنا، لا عمل دين ولا عمل دنيا كله، هذا مغبون نعوذ بالله. ليه؟ لأنه أصابه الغبن، لأنه فرط في دينه ولا أتى بقرآن ولا تسبيح ولا تهليل ولا صلوات ولا حج وعمره، كان يريد حج وعمره، وفرط أيضا في صحته، صحة عافية فرط فيها، فهو يأتيه الغبن يوم القيامة. مغبون الصحة والفراغ مغبون فيهما، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، والله كثير من الناس لا تجد في عمل آخرة ولا في عمل دنيا، لا يعمل هنا ولا يعمل هنا، تجد وستد حلين ويسار، لا دين يقرأ ويشوي ويصلي ويصوم ويعمل، ولا دنيا يكتسب مال يعيش نفسه ويعيش أهله ويعيش مال، لا هذه ولا هذه، نائم وهو مستطاع، وربنا معافي معافي ربنا بدنه، ومع هذا تجد يستده ويتفرغ أو يلعب قمار أو يلعب ورق أو يلعب كذا أو يلعب كذا، لا هنا دنيا ولا هنا دين، هذا مغبون فيهما كثير من الناس. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن زياد قال حدثنا الفضيل بن سليمان قال حدثنا عبد الله بن عثمان بن قتيب قال حدثني عثمان بن جبير مولى أبي أيوب عن أبي أيوب رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله علمني وأوجز، قال إذا قمت في صلاتك فصل صلاة مودع ولا تكلم بكلام تعتذر منه واجمع اليأس عما في أيدي الناس. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن زياد قال حدثنا الفضيل بن سليمان قال حدثنا عبد الله بن عثمان قال حدثنا عثمان بن جبير قال عن مولى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال أبو أيوب يحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم يا رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله علمني وأوجز. يقول أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه إن رجلا أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله علمني وأوجز، علمني بشيء ينفعني لكن أوجز، لا تكثر علي أنساه ولا ضيعه، علمني وأوجز. قال إذا صليت فصلي صلاة مودة، كأنك ما ترجع مرة ثانية، كأنك ما تصلي مرة ثانية تموت، يعني كأنك تموت، حضر الموت بين يديك، صلي صلاة مودع للدنيا خلاص، ما كأنك تحيا بعد هذه الصلاة. إذا صليت صلاة مودع معناها أنك أكملت ركوعها، أكملت سجودها، أكملت أركانها، أكملت شروطها، صليت صلاة تقبل عند الله تعالى، ترجو أنها تقبل عند الله تعالى وتقدس. فصلاة المودع معروفة، وهو أنه يرى أنه قد لا يصلي مرة ثانية، أنا أصلي هذه الصلاة قد لا أصلي مرة ثانية، يأتي الموت يشيله ما يصلي، فأن صلي صلاة مودع ولا تأتي على شيء تعتذر منه، لا تعمل حاجة من دين ولا دنيا تعتذر منه، أمور دين أو أمور دنيا رايح تحتذر منه، تتكلم على شخص أو تسب شخص وتقول فلان ولا يعذرني، فلان يعذرني سامحني أنا، لا تعمل هذا، من الأصل لا تعمله، لا تعمل حاجة تعتذر منهم، لا تتكلم بكلام تروح تعتذر منه بعد ذلك. وأجمل الياس عما في أيدي الناس، يعني اترك ما في أيدي الناس، اتركهم يتركوك، إذا تركت ما في أيدي الناس تركوكم، أحسن لك الإنسان أن تكون معافى، اترك ما عند الناس يتركوكم، ما حد يتعرضك، إذا ما تعرضت ما حد يتعرضك، إيه وتكون معافى في دنياك إنسان، معافى في حياتك تلقى ربك ما حد يطالبك بشيء. قال رحمه الله دثنا بكر بن ابي شيبه ولا دثنا الحسن بن موسى عن حماد بن سلمه عن علي بن زيد عن اوس بن خالد عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي يجلس يسمع الحكمه ثم لا يحدث عن صاحبه الا بشر ما يسمع كمثل رجل اتى راعيا فقال يا راعي أجزني شاة من غنمك قال ذهب خذ بأذن خيرها قال فذهب فأخذ بأذن كلب الغنم قال أبو الحسن بن سلمة حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا موسى قال حدثنا حماد فذكر نحوه وقال فيه بأذن خيرها شاة. نقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الحسن بن موسى الحسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة حماد بن سلمة قال عن علي بن زيد بن جدعان قال عن أوس بن خالد عن أوس بن خالد عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم مثل الذي يجلس يسمع الحكمة مثل الذي يجلس عند صاحب حكمة إنسان يجلس عند صاحب حكمة رجل يتكلم بالحكمة يتكلم بمفهوم الكتاب والسنة ويتكلم بحكمة مثله ثم بعد ذلك ماذا حصل ما الذي حصل قام وراح يحدث عن أشياء ما سمع شر ما سمع وأشياء ما سمع راح يحدثه الرجل يتكلم بالحكمة يتكلم بمفهوم الكتاب والسنة يتكلم بمفهوم الشريعة حكمة يتكلم بها ويعطي الناس إياها ثم بعد ذلك هذا الشخص يروح ليأخذ أشياء ما سمع من هذا الرجل أشياء ما سمع منه ما هو مثله ما مثله انظر ما مثل هذا الرجل يقول عليه الصلاة والسلام مثله كمثل إنسان راح إلى غنم إلى صاحب غنم قال يا راعي الغنم أعطني شاة من هالشياء الغنم اللي عندك جزاك الله خير أعطني شاة أحلبها أو أكلها أو أعمل بها قال ادخل الغنم وامسك بأذن من أنت ما تريده ادخل الغنم وامسك بأذن ما تريده من الغنم فدخل الرجل وأمسك بإذن الكلب انظر الحكمة يروح يتكلم بأشياء ما سمع وأرجى ما سمع مثله كمثل الذي دخل الغنم وقال له صاحبها تخير من الغنم وامسك بأذن ما تشاء من الطليان ومن النعاج فدخل وأخذ بإذن الكلب كلبه غنمه دخل بأذن يعني أرجى شيء أخذ بإذن الكلب كلب الغنم هذا الذي أخذ من الحكمة الفاتد منها أخذ من الحكمة الشر منها أخذه راح ينقله للناس وذهب ينقله الرجل يتكلم بحكمة يتكلم بنور وهذا الشخص ما عرف إلا الشر نعوذ بالله ورايح يتكلم بالشر فمثله كمثل رجل خير من الغنم فأخذ الكلب وترك الغنم ترك الغنم هذا مثله مثل مطابق عليه الصلاة والسلام مثلا مطابق لا شك في هذا نعم بإذن خيرها شاة بإذن خيرها شاة ادخل وخذ بإذن خيرها شاة خذ اللي تبي دخل واخذ الكلب باب البراءة من الكبر والتواضع قال رحمه الله سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسلم حدثنا علي بن مسلم الرقي قال حدثنا سعيد بن مسلمة جميعا للأعمش عن إبراهيم عن ألقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. يقول ابن ماجه رحمه الله باب البراءة من الكبر باب البراءة من الكبر يعني التبري من الكبر لا تتكبر الإنسان لا تنفخ على الناس قال نفسك أحقر من الذبابة بل أنت أحقر من الذبابة لا شك في هذا اجعل نفسك أحقر من الذبابة اللي ما يباه لها أحد ولا يلتفت لأحد اجعل نفسك أحقر من الذبابة لأنك إذا حقرت نفسك رفعك الله تعالى وتقدس وإذا تكبرت وضعك الله تعالى وتقدس فانظر هل تحب الرفعة عند الله تعالى وتقدس أو تحب الذلة والسقوط بين أعين الناس. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا سويد بن سعيد. سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر. علي بن مسهر ثم حول السنة. ثم حول فقال حدثنا علي بن ميمون. علي بن ميمون قال حدثنا سعيد بن مسلمة. قال حدثنا سعيد بن مسلمة. سعيد وعلي بن مسهر جميعا عن الأعمش. جميعا عن الأعمش. عن الأعمش سليمان. قال حدثنا إبراهيم بن يزيد. إبراهيم بن يزيد. عن علقمة بن مسلمة. عن علقمة قال حدثنا عبد الله بن مسلمة. عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال نعم لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال حبه من خردل من كبر. انظر لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال حبه من كبر. لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال حبه. لاحظ حبه من كبر محبه من الحبوب في قلبه مثقال حبه من الكبر لا يدخل الجنه. فاذا كان كله كبر ما هو حبه بس كله كبر كله ينفخ ويمشي وينظر إلى أكتافه وينظر الناس ليش ما ينظرون لي وليش ما يطالعون لي وليش ما يقولون لي وليش ما يتكلمون عني في غيابي وفي حضوري وليه وليه وفعل هذا كهذا هذا ما هو هذا كله كبر نعوذ بالله. هذا كله كبر ما هو حبة. مدام الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يدخل الجنة ما في قلبه مثقال حبة من كبر لا يدخل الجنة. والثاني الضد هذا ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان من خردل من خردل مثل حبة خردل من إيمان. تعرفون الخردل عند العطارة صغيرة جدا صغيرة جدا حب الخردل. يقول لا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان ما يدخل النار. هذا برضه من البشرى ومن الرجاء للمسلم أنه يرجو الله مدام ما يدخل الجنة النار رجل في قلبه مثقال حبة من خردل ما يدخل النار فهذا إن شاء الله من باب الرجاء ومن أبواب من الأحاديث التي تبشر المؤمن بأنه إن شاء الله ما يدخل النار مدام أنا مؤمن بربي وفي قلبي إيمان إيمان كثير ما هو حبة خردل أكثر وأكثر فأنا أرجو الله تعالى وتقدس أني في الجنة. أما الذي في قلبي حبة خردل من كبر فهو لا يدخل الجنة محرمة عليه الجنة. فكيف إذا قال كله ما هو حبة خردل كله كبر. نعم. قال رحمه الله دثنا الناد بن السري قال دثنا أبو الأحوث أنا طائم السائب عن الأغر أبي مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله سبحانه الكبرياء ردائي والعزمة إزاري من نازاني واحدا منهما ألقيته في جهنم. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا الناد بن السري الناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوث قال حدثنا عطاء بن السائب عطاء بن السائب قال حدثنا الأغر بن مسلم قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله تعالى وتقدس يقول الكبرياء ردائي والعظمة إزاري في غير ابن ماجه فمن نازعني واحدة منهما قصمته ولا أبالي. فمن نازعني الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني واحدة منهما قصمته ولا أبالي. وبما جاء هنا يقول فمن نازعني واحدة منهما نعم ألقيته في النار. من نازعني الكبر أو نازعني الكبرياء أو نازعني العظمة يريد عظمة من الناس يعظمونه أو يريد الكبر يتكبر على الناس فألقيته بالنار. والذي في أبي داود قصمته ولا أبالي قصمت من الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني واحدة منهما قصمته ولا أبالي قصمت ظهره ولا أبالي. لا شك أن الظهور أن حب الظهور يقسم الظهور هذا عادي من الله تعالى وتقدس. نعم. قال رحمه الله دثنا عبد الله بن سعيد وحارون بن كعب قال دثنا عبد الرحمن المحاربي عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله سبحانه الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازاني واحدا منهما ألقيته في النار. يقول ابن ماجه رحمه الله مؤكدا ما سبق حدثنا عبد الله بن سعيد وهارون بن إسحاق قال حدثنا عبد الرحمن المحاربي قال حدثنا عطاء بن السائب قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم يقول الله سبحانه الكبرياء ردائي والعظمة إزاري يقول الله تعالى وتقدس الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني واحدة منهما ألقيته في ناري، هذا ما نزعني واحدة منهما ألقيته في ناري، وهناك يقول قصمته ولا أبالي، في أبي داود قصمته ولا أبالي. وهذا معناه أن الكبر صفة من صفات الله، والعظمة صفة من صفات الله، يثبتها حقا لرب العالمين، وأنه ينتقم ممن يتشبه بصفة من صفاته. اللي يتشبه بالعظمة أو يتشبه بالكبر يقسمه رب العالمين ويلقيه في النار. العظمة إزاري، الكبرياء ردائي، والعظمة إزاري، فمن نزعني واحدة منهما أدخلته ناري. هذا سنن أبي ماجه وسنن أبي داود. قصمته ولا أبالي، قصمته ولا أبالي، يعني الله يميته بغفيفان ويقسم ظهره. نعم. قال رحمه الله: دثنا أرملة بن يحيى، ولا دثنا بن أبي، ولا أخبرني أمر الحاجة حتى أجعله في أسفل السافلين. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا أرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب عبد الله قال حدثنا عمرو بن الحارث قال قال حدثنا دراج أبي السمح عن الهيثم قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، يميت وضع لله سبحانه درجة يرفعه الله به. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من يتواضع لله درجة يرفعه الله درجة، ومن يتكبر على الله درجة يضعه درجة. انظر، هذا وضع وهذا رفع، رفعة. تواضع لله تعالى وتقدس، ولا تتكبر يرفعك الله درجة. تتواضع لله وتخضع للمسلمين وتخضع لإخوانك يرفعك الله درجة. أنت تتكبر على الناس وتتكبر على إخوانك يضعك الله درجة تعالى وتقدس، يعني حتى أمام الناس يضعك الله درجة، حتى أمام الناس يرون الناس أن الله وضعه. نعم. حتى يجعله في أسفل السافلين، إذا استمر في هذا العمل يجعله يضعه تعالى وتقدس درجة حتى يجعله في أسفل السافلين. نعم. قال رحمه الله: دثنا نصر بن علي، ولا دثنا عبد الصمد وسلم بن قتيبة، ولا دثنا شعبة عن علي بن زيد عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال: ان كانت الامة من اهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما ينزع يده من يدها حتى تذهب به حيث شاءت من المدينة في حاجتها. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عبد الصمد وسلم بن قتيبة قال حدثنا شعبة قال حدثنا علي بن زيد بن جدعان قال عن انس بن مالك عن انس رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاة يقول: ان كان الرسول عليه الصلاة والسلام تأخذ الأمة الجارية المملوكة تأخذ بيد الرسول عليه الصلاة والسلام ثم تمشي به إلى حيث شاءت من الشوارع، تروح للشارع هذا ولا الشارع هذا عشان تبي تقضي حاجتها، تبي توري يا رسول الله كذا، يا رسول الله كذا، هذول عماني عملوا بي وهذول كذا، وهذا بيتي هدمه فلان يا رسول الله، تمشي به في الشوارع ويده بيدها عليه الصلاة والسلام، لا يفك يده منها حتى تنتهي حاجتها. هذا التواضع اللي أراده الله تعالى وتقدس، ثم أراده الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا التواضع، تدخل عليك الأمة، يدخل عليك الرجل، يدخل عليك المرأة لحاجة، خلوا يدخل ويبني حاجته ويطلع، خلوا يدخل حاجته ويطلع، وإلا جعل مجلس تتلقى بالناس يقولون كذا ويقولون كذا ويقولون كذا، وتجعل مثلا وكيل ينفذ الأوامر. صفوة الخلق عليه الصلاة والسلام، تأخذ المملوكة بيده ثم تمشي به في الشوارع، هذا عماني فعلوا بكذا، وهذا هدم بيتي أو أذاني ببيتي، وهذا فعل في الشوارع تمشي به، ولا يفك يده منها حتى تنتهي، يفك يدها منه وتنتهي، ثم يلجأ عليه الصلاة والسلام إلى بيته عليه الصلاة والسلام. هذا العمل قصد أن أمته تمشي على هذه الطريقة، أمة محمد يجب أن تمشي على هذه الطريقة من التواضع. الأمة أمة محمد يجب أن تمشي على طريقة صفوة الخلق عليه الصلاة والسلام من التواضع لبني آدم، لأنهم بشر كلهم خلقوا من تراب، وخلقوا من آدم، وخلقوا من نطق، وخلقوا من كذا، فلماذا لا نختدي بالرسول عليه الصلاة والسلام في التواضع، ونقضي حاجات إخواننا المسلمين بتواضع أيضا. نعم. قال رحمه الله: حدثنا عمرو بن رافع، ولا حدثنا جرير عن مسلم الأعور عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المريض ويشيع الجنازة ويجيب دعوة المملوك ويركب الحمار، وكان يوم قريظة والنبير على حمار، ويوم خيبر على حمار مقدون برسن من ليف وتحته إكاف من ليف. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا عمرو بن راشد، عمرو بن راشد قال حدثنا جرير، جرير قال حدثنا مسلم الأعور، مسلم الأعور قال عن أنس بن مالك عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعود المريض، كان عليه الصلاة والسلام يعود المريض. ليش؟ لأنه حق واجب على كل مسلم، كل مسلم يجب أن يعود أخاه المسلم المريض، إذا مرض يعوده، يعود المريض، كان عليه الصلاة والسلام يعود المريض ويتبع الجنازة عليه الصلاة والسلام. نعم. ويجيب دعوة المملوك ويجيب دعوة الداعي إذا دعا، إذا دعا أحد أجاب الدعوة. نعم. ويجيب دعوة المظلوم، ويجيب دعوة المظلوم، إنسان مظلوم يجيب دعوته ويفك ظلمه، يفك ظلمه، يشيل الظلم عنه. نعم. ويركب الحمار، ويركب الحمار عليه الصلاة والسلام، بل ويرتف عليه كما ورد في حديث معاذ بن جبل، قال كنت رديف النبي عليه الصلاة والسلام على حمار، فقال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، وحق الله على العباد أن لا يشركوا به شيئا، حق الله على العباد أن لا يشرك به شيئا، وحق العباد على الله أن يعذب، أن لا يعذب من لا يشركوا به شيئا. قلت يا رسول الله فأعلم الناس؟ قال لا تعلم فيتكلوا. لكن معاذ يقول أخبرت الناس به بعد موت الرسول تحرجا، لأن من كتم علما أجمه الله بلجام النار. فالرسول أردف معاذ بن جبل على الحمار، أشياء أوطى شيء على الحمار، ركب على حمار وأردف عليه أيضا. فالرسول ركب الحمار وأردف عليه، وركب في أيام قريظة لما طلبوا منه الصلح، قريظة بن النضير طلبوا منه الصلح، ركب الحمار عليه الصلاة والسلام وذهب إليه مع مجموعة من الصحابة. وكذلك يقال إنه ركب في خيبر حمارا، لكن ما ثبت أنه ركب في خيبر حمار، وين رايح يروح فين ما أدري، إنما ما ثبت ركب الحمار في خيبر، وين كانت الحمر كثيرة في خيبر، كثيرة الحمر، فيجوز أنه ركب، لكن ما ثبت أنه ركب حمارا في خيبر، ما ثبت. أما حمار ركبه من المدينة إلى العوالي إلى اليهود عشان يتفاهم معهم، بني قريظة بن النضير طلبوه أن يتفاهم معهم وأن يتعاقدوا معه عهدا، فذهب إليهم على حمار والصحابة معه عليه الصلاة والسلام، وكان يركب لحاجاته الحمار، وكان إكاب حقه البردة حقة الحمار من الليف، يركب فوقها من ليف، من ليف حق النخل، ويركب فوقه عليه الصلاة والسلام، والرسل الذي برأس الحمار أيضا من ليف يمسك عليه الصلاة والسلام يركبه. وأحسن من هذا كله أنه أردف ركب الحمار وأردف عليه. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا علي بن الحسين بن واقد قال حدثنا أبي عن مضر عن قتادة عن مضرب عن إياض بن حمار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب فقال إن الله عز وجل أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أحمد بن سعيد، أحمد بن سعيد قال حدثنا علي بن الحسين، علي بن الحسين عن أبي الحسين، عن أبي الحسين قال حدثنا مطر الوراق قال حدثنا قتادة قال حدثنا مطرف بن عبد الله قال عن عياض بن حمار رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم فقال إن الله عز وجل أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفقر أحد. يقول عياض بن حمار رضي الله عنه إن النبي عليه الصلاة والسلام خطب الناس فقال أيها الناس إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفقر أحد على أحد. ابن آدم من آدم من حواء نحن جمع المجموعة كلها أبوهم آدم وأمهم حواء، فليش يتواضع؟ فليش يتكبر؟ إن الله أوحى إلي أن لا يفقر أحد على أحد، كلكم من بني آدم الإنسان. أوحى الرسول يقول إن الله أوحى إلي أن لا يفقر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحدنا. باب الحياء. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا هي بن سيد عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبان قتادة عن عبد الله بن أبي عتبة مولى لأنس بن مالك عن أبي سيد الخدري رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من أذرع في خدرها، وكان إذا كره شيئا رؤي ذلك في وجهه. يقول ابن ماجه رحمه الله انتقل من باب إلى باب. باب الحياء، الحياء لا شك أنه شعبة من الإيمان، الحياء مستقل شعبة من الإيمان. قال حدثنا محمد بن بشار، محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد القطان قال عبد الرحمن بن مهدي، عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة، حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة، قتادة قال عن عبد الله بن أبي عتبة، عن عبد الله بن أبي عتبة عن أبي سعيد الخدري مولى أنس قال عن أبي سعيد الخدري، عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من براءة الكذب. يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه كان النبي عليه الصلاة والسلام أشد حياء من العذراء في خدرها. لاحظ العذراء في خلال البنت البكر في خدرها في حياءها كيف ما تقدر تصوت، ولا وين كان الآن ما عاد في هذا إلا قلة فيه إن شاء الله بنات آدم، فيه إن شاء الله صالحات، فيه مؤمنات، لكن الغالب تراهم ما عاد يستحون لأن المدارس فكت هذا الحياء، المدارس والذهاب إلى الدراسة والذهاب في الصباح والمساء فكت هذا الحياة. أما أول فكانت البنت ما عاد يسمع صوتها ولا تقدر تطالع من وراء الباب، ما تقدر ما يسمع صوتها. فيقول الرسول عليه الصلاة كان أبو سعيد وكان عليه الصلاة والسلام أشد حياء من العذراء البنت البكر في خدرها في بيتها، ما تسمع لها صوت ولا تطالع من وراء الباب بشيء مطلقا. أما الآن فالمدارس فكت هذا نعوذ بالله إلا من شاء الله. وكان إذا كره شيء روي ذلك، يقول أبو سعيد الخدري وكان عليه الصلاة والسلام إذا كره شيئا روي ذلك في وجهه، إذا شاف شيء أو كره شيء روي هذه الكراهة في وجهه عليه الصلاة والسلام ولا يتكلم، لأن إذا لم يكن هناك نصيحة أو هناك توجيه ما يتكلم، يرى شيء ويكرهه من شخص ويخشى أن يعيب الشخص أو أن الشخص يحزن أو أن الشخص يصير مثلا حقران له ما يتكلم عنه، لكن يرى الكراهية في وجهه ثم من شخص أو غيره. قال رحمه الله حدثنا إسماعيل بن عبد الله الرقي قال حدثنا عيسى بن يونس عن معاوية بن يحيى عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل دين خلقا وخلق الإسلام الحياء. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا إسماعيل بن عبد الله، إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا عيسى بن يونس، عيسى بن يونس قال حدثنا معاوية بن يحيى، معاوية بن يحيى قال عن الزهري عن الزهري عن أنس بن مالك، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لكل دين خلقا وخلق الإسلام الحياة، خلقا وكل خلق الإسلام الحياة. هذه فيه هذا في شخص طعن فيه ثلاثة من رجال الطعن، ابن معين وابن علية وابن عبد البر، يقول إنه ما مكذاب عند علماء الحديث. الشاهد أظنه الوسطاني هذا اللي جابوه معاوية بن يحيى، معاوية بن يحيى ابن معين وابن علية وثالثة عثمان بن أبي شيبة، ثلاثة ضعفوه. وأما ابن عبد البر يقول إنه كذاب. نعم قال الحديث ما ثبت، الحديث ما ثبت مدام مطعون برجل من السند. نعم قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا سيد بن محمد الوراق قال حدثنا سالم بن عيان عن محمد بن كعب القرذي رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل دين خلقا وان خلق الاسلام الحياء. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا عبد الله بن سعيد، عبد الله بن سعيد قال حدثنا سعيد بن محمد، سعيد بن محمد قال حدثنا صالح بن عياد، صالح بن عياد او عباد قال عن محمد بن كعب القرظي، عن محمد بن كعب القرظي، وهذا من سلم من القتل وصار من اكابر المسلمين وصار من ينقل التفسير والحديث عن ابن عباس. نعم عن ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي عليه الصلاه والسلام قال نعم ان لكل دين خلقا وان خلق ان يعني بمعنى الحديث الاول ان لكل دين خلقا وان خلق الاسلام الحياء. نعم الحياء لا شك انه شعبه من الايمان، ولو كان شعبه من الايمان فالاسلام داخل في الايمان، الاسلام داخل في الايمان لا شك في هذا. نعم قال رحمه الله دثنا عمرو بن رافع قال دثنا جرير بن منصور الربعي بن حراج عن عقبه بن عمرو بن ابي عن عقبة بن عمرو بن أبي مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا عمرو بن رافع، عمرو بن رافع قال حدثنا جرير، جرير قال عن منصور، عن منصور بن معتمر قال الربعي بن حراج، الربعي بن حراج قال عن عقبة بن عمرو اللي هو البدري. إذا جاءنا عقبة بن عمرو كذا فإنه البدري ابن أبو مسعود البدري رضي الله عنه. وإذا جاءنا عقبة بن عامر فهو الجهني، عامر بالألف الجهني رضي الله عنه. وإذا جاءنا عقبة بن عمرو بلا وبلا ألف فإنه البدري أبو مسعود البدري رضي الله عنه. يقول عقبة بن عمرو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي. يقول أبو مسعود البدري إن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، لاحظ أن هذه الكلمة أن شرع من قبلنا شرع لنا، شرع من قبلنا شرع لنا إلا إذا أتى في شريعتنا ناسخ له، إذا جاء في شريعتنا ناسخ له نسخ، وأما إذا أثبتته شريعتنا فهو شرع لنا. فهذا الكلام من شريعة شرع من قبلنا هو شرع لنا لأن الشريعة أثبتته. يقول إن من كلام النبوة الأولى يعني الأنبياء الذين بعثهم الله وأرسلهم الله، من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فأصنع ما شئت. الله، إذا لم تستحي أصنع اللي تبي، اللي تفعل فافعل ما تشاء الإنسان، إذا أتملك ما أنت مستحي لا من الله ولا من ملائكته ولا من الناس، إذا لم تستحي فأصنع ما شئت. قال رحمه الله حدثنا اسماعيل بن موسى قال حدثنا هشيم بن المنصور عن الحسن عن ابي بكر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء من الايمان والايمان في الجنه والبذاذه من الجفاء والجفاء في النار. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا اسماعيل بن موسى اسماعيل بن موسى قال حدثنا هشيم بن بشير قال عن منصور قال حدثنا الحسن البصري قال عن ابي بكر عن ابي بكر عبد الرحمن ابو بكر نعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء من الايمان. يقول ابو بكر رضي الله تعالى عنه ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال الحياء من الايمان والبذاذه من الجفاء. البذاذه يعني من الغلظه، الجفاء هي الغلظه والشده نعوذ بالله، والبذاذه من الجفاء يعني من الغلظة والشدة وسوء الخلق. سوء الخلق هو اللي يجعل الإنسان يتكلم بالبذاءة، يتكلم بألفاظ غير معقولة، يتكلم بألفاظ يمنعها الشرع، هذا نعوذ بالله بذاذة، يسمى بذاذة. الحياء من الإيمان، وقد ورد أن الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. أفرد الحياء لأنه شعب، وإن كان شعب من الإيمان لكن أفرده باستقلال. هنا يقول الحياء شعبة من الإيمان، ومن والحياء من الإيمان، والبذاذة والفحش وسوء الخلق والتكلم ببذاذة وبغير حياء هذا نعوذ بالله من الجفا، وهو الغلظة والشدة. نعم. الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة. الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة، هذا آخر كلام الرسول. الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة، والبذاذة من الجفاء، من الجفاء والجفاء في النار. يعني الإيمان والحياة في الجنة، والجفاء والبذاذة وسوء الخلق في النار نعوذ بالله. قال رحمه الله حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر بن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما كان الفحش في شيء قط إلا شانه، وما كان الحياء في شيء قط إلا زانه. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا الحسن بن علي الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم ما كان الفحش في شيء قط إلا زانه. ما كان الفحش، البذاذة اللي سماها الرسول بذاذة، والجفا، ما كان الفحش في شيء يعني سوء الخلق على الناس والتكلم على الناس، ما كان الفحش في شيء إلا شانه. ما كان الفحش في شيء إلا شان هذا الشيء من الإيمان أو إسلام أو شيء، ما كان الفحش في شيء إلا شانه. وما كان الحياء في شيء إلا زانه. الحياء إذا خلط في شيء زانه، والفحش إذا خلط في شانه نعوذ بالله. وهذا له سبب، الحديث له سبب كما ذكره مسلم رحمه الله. يقول ان اليهود اتوا الى النبي عليه الصلاه والسلام فسلموا عليه، وعاده اليهود ما يقولون السلام عليك، ما يقولون باللام، يقول السلام عليك يعني الموت، السلام اسم من اسماء الموت، السلام عليك يا رسول الله او يا محمد، السلام عليك يا محمد. فيقول عليه الصلاه والسلام وعليكم، فتكلمت عائشه قالت السلام عليكم ولعنه الله وكذا وكذا، قال اهدئي يا عائشه ألم تسمع ما قلنا؟ قال تسمع ما يقولون يدعون عليك بالموت يا رسول الله. قال ما يكون الفحش في شيء إلا شانه، ولا يكون الرفق والحق إلا في زانه. أنا هم قالوا السام وأنا قلت وعليكم، يستجاب لنا ولا يستجاب لهم، يستجاب لنا قلت وعليكم، يستجاب لنا ولا يستجاب لهم. باب الحلم. قال رحمه الله حدثنا أرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني سعيد بن أبي أيوب عن أبي مرحوم عن سالم بن معاذ بن أنس عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كذب قيده وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من أي الحور شاء. يقول ابن ماجه رحمه الله انتقل إلى باب الحلم، انتهينا من الحياة وبعده الحلم، والحلم رفيق الحياة لا شك في هذا، أن الحياة والحلم لا شك، الحلم عن الناس يتكلم وينسب ويشتم وهذا ساكت ما يرد عليه شيء، ما يرد عليه تاركه، لأنه إذا تركت الإنسان الإنسان يسب ويشتم ويتكلم وإن تاركه يتقطع قلبه، يتمدد قلبه، يتمدد قلبه، يعني ليه ما يرد عليه؟ يعني لا ترد عليه بردت عليه شوية، لكن إذا ما ترد عليه الإنسان تحلم عنه وتسكت ولا ترد عليه مزق قلبه تمزيق، كأنه قلبه يتمزق، وده انك ترد عليه علشان يبرد، يبرد ما في حرارة قلبه ويبرد شيء، لكن اذا تركته وتركته يبربر يبربر ويهري ويسب ويشتم وانت تاركه يتمزق قلبه تمزق. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا حرملة بن يحيى التجيبي قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا سعيد بن ابي ايوب قال عن ابي مرحوم واسمه ميمون قال عن سهل بن معاذ بن انس عن سهل بن معاذ بن انس عن معاذ عن ابيه معاذ عن ابيه معاذ نعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كذب غيبا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يغيره. يقول أن معاذ أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من كتم غيظا وهو يقدر أن ينفذ هذا الغيظ، كتم غيظا وهو يقدر اللي يتكلم هذا يقدر الإنسان تأخذ حقك منه، أما بضرب أو بسجن أو بشيء لكن تركته، من ترك غيظا يستطيع أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق نعم حتى يخيره في أي الحور العين يريد، أي الحور العين تريد الإنسان تخير أي الحور، هذا من ترك غيظا ويستطيع على تنفيذه خيره الله دعاه الله يوم القيامة أن تخير من الحور العين ما تشاء نسأل الله السلامة. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين. الحمد لله صار آخر حديثنا الحور العين.